صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن الصاحب يقول في ظن كلامه قال، وإن كنا نحن قلنا هذا لم يذكره لعله في ظن كلامه، بأنه حينما تقوم العمارة على الحرم والشيء واقعا واجب، فهل يحرم هذا الشيء واقعا واجب؟ إن لم يحرم معنى ذلك أن الإمارة لا يجب العمل بها، وإن حرم فنسأل هذا السؤال، هل يبقى الوجوب واقعا أو ينتفي؟ إن قلت بأنه يبقى يلزم اجتماع الحكمين المتضادين، وإن قلت ينتفي هذا معناه التصويب، معناه أصبح لا الحكم الواقع الذي هو التصويب. الشيخ كيف عجب؟ قال أختار الحق الثاني، وإن لم يقل ذلك بهذه الصراحة، يعني نقول بأن الوجوب الواقع يحرم والوجوب الواقعي باقي، لكن ذلك الوجوب الواقعي بما أنه إنشائي فلا مانع من اجتماعه مع الحكم الظاهر الفعلي، مع الحكم الفعلي بالحرم منافات موجودة. إذن مقصودنا من الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الإنشائي الذي يشترك فيه العالم والجاهل، المتمكن من امتثاله غير المتمكن، ومن قامت عنده العمارة المصيبة له ومن لم تقم، وهكذا. هو ذاك الحكم المشترك والإنشائي، إذا عاش مقصودنا الحكم ذاك المعنى، ليس مقصودنا من الحكم الحكم الفعلي من الحكم الواقعي الفعلي، حتى نقول ما يمكن أن يسمعوا يا من مع الحرم. هذا ذكرناه بالأمس، بقانا ألفاظ لا داعي إليها، لكن الشيخ ذكرها ونطبقها. يقول والحاصل، مثل قلنا بلي هاي العبارة القبلية مناسب أن تؤخر، ومن ما ذكرناه مناسب أن يؤخر. والحاصل أن المراد بالحكم الواقعي الإنشائي مقصود مو فعلي، أن المراد بالحكم الواقعي هو مدلولات أو هي مدلولات الخطابات الواقعية. الخطابات الواقعية مثل من؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج وغير ذلك، هذه الخطابات الواقعية مدلولها ما هو؟ حكم الإنشائي مو مدلول الحكم الفعلي، هي مقصود الحكم الواقعي ذاك الذي يكون مدلول لتلك الخطابات الذي يكون مشترك بين الجميع، هو الإنشاء، هو مدلول الخطابات الواقعية الذي ما مقيد، الذي ذلك المدلول ذلك الحكم ما مقيد بمن؟ بالعالم أو بالجاهل، غير المقيدة تلك المدلولات، صفة غير المقيدة هي صفة علما للمدلولات، غير المقيدة بعلم المكلفين ولا بل بعدم قيام الإمارة على خلافها، الذي ما مقيد لا بعلم المكلف طبيعي تكمل له ولا بعدم علم، لا بقيام الإمارة على الوثاق ولا بعدم، مو لازم قامت الإمارة على الوثاق على الخلاف ما قامت، علمت بالحصول ما علم، على دين اعتقادي ذاك الإنشائي هو ثابت بعد يشترك فيه الجميع. هاي دعمهم مثل القدماء أفعدهم غير يضيطولها ألف ولام، مع أنها مثلا هذه مو لطيف أن تستطيع أصلا مو لطيف تقول عليها على فلان على أي حال يدعم كذي مضاف مضاف لا بعد على فلان ما يدخلون زين وبعد وهاي الأحكام الواقعية مقصود الحكم الواقع هذا اللي هو مدون القطاع إيه والمقصود من الحكم الواقع بعد شنو هو هذا الحكم الواقع اللي إلى آثار ولها العبارة عندي لها المناسب ولها إذا ولها أحكام ومقصودنا من حكم الواقع هاي مدلات القضاء يعني محكمة الشرعية اللي بي ما مقيدة بعلم المكلف وذهنه وبعد فيه من خصوصياتنا تلك المدلات ومن خصوصيات تلك المدلات أنه إلها آثار عقلية أو شرعية من آثار العقلية ماذا؟ أنه لو علمت بها يجب امتثال يجب يعني طبعا أثر عقلي هو علم آثار يجب الامتثال أثر عقلي ولا أثر شرعية مثل ما وجود القضاء لو لم أمتثل ذلك الحكم بعد أن علمت به وجود القضاء يا أخي خطبة الشرعي بعد عليكم السلام ورحمة الله لها آثار يعني ولها آثار عقلية وشرعية وبعد يترتب عليها يوسان يخلي واو ويترتب كان أحسن واو واو ويترتب كان أحسن لأنها يترتب مو أنه ماذا راجع من على الآثار العقلية لا لا لها آثار عقلية وشرعية تترتب عليها هاي الآثار تترتب علينا هاي الآثار العقلية على ذي فضلات الخطارة على الأحكام الإنشائية عند العلم ب لا هو إذا هكذا لكن مو هذا مقصود فتخلي واو أحسن ويترتب بعدين يصير لك واو ويترتب عليها على تلك المدلولات على الأحكام الإنشائية عند العلم بها أو قيام إمارة إذا أعلنت بها مثل الأحكام الإنشائية أو قامت إمارة عليها ماذا يترتب عليها؟ حكم الشارعي ماذا يترتب على الشارع؟ يترتب حكم بعد منه يترتب عليها حكم الشارعي بوجوب البناء على كون معداها معدى تلك الإمارات أو الخطابات معداها هو الواقع إذا قامت الإمارة على أن هذا مثلاً خبر قام على أنه هذا شيء واجب يكون أحكم يكون أبني أو شارع حسن بأن يكون تبني أيها المكلف على أن مؤدى الإمارة هذا أو مؤدى الخطابة هو الواقع نعم هي ليست أحكاما فعلية ليس مدلول الخطابات أحكام إنشائية فقط وفقط كل اللي بيقول لها أثر عقلي وشرعي أما هي ليست فعلية بمجرد يعني بمجرد ثبوت بل لو علمت لها صير فعلية بمجرد ثبوت الواقع ليست فعلية إذا مو فعلية فيمكن أن تكتمل هي الحكم الظاهر للحر نعم هذه ليست أحكاما فعلية لمجرد وجودها الواقعي بل هي إنشائية فإذا إنشائية بتسمحوا يا من هي الحرمة الفعلية هذا الذي يسمونه تطويل بلا طارئ وتلخص من جميع ما ذكرنا خلاصة أن شبهة ابن خبير تامة أو ليست بتامة بالطبع شبهت على بعض الوجوه تامة على بعض الوجوه ليست بتامة شلون على بعض على مسألة الطريقية على مسألة الطريقية ومع انفتاح باب العلم إذا كان باب العلم منفتحا وبنينا الطريقية بل مستحيل جعل الخبر جعل الإمارة جعل الظن حجة جعل طريق ليش يعني يصوت جن عليا واقع ومظهور أنا يمكن أن أصيد بسبب العلم أما بناء على مسلك السببية أو في خورة الانحداد فلا بأس بجعل الخبر حجة جعل طريق مكذب لا بأس إذا باب العلم منفتح وإذا كان منفتح باب العلم باب العلم منتهتين ترجع على ظهرها. يمكن جعل حجة؟ بل بناء على السببية قلنا يمكن جعل حجة. إذن في صورة الانسداد يمكن جعل حجة سواء طريق لفعله على وجه طريقي أو على وجه السببية. وفي صورة الانفتاح يمكن جعل حجة قلنا بناء على السببية. فهذا نتيجة. وأما لو بنينا على الطريق وانفتاح باب العلم هنا باب العلم منفتح وبناء حقق إن هذا ما يجب أن يفوت علينا الواقع. فالتدوك تتامة في بعض الكلام لا تتامة. لذلك يقول قد تسره بلي وتلخص من جميع ما ذكرنا أن ما ذكره في القدم استحالة التعبد بخبر الواحد أو بأي عبارة. وإن كان وكلامه بخبر واحد لكنه دليل النعام أو بمطلق العمارة غير العلمية ممنوع. أو بمطلق العمارة غير العلمية يعني من تفسير العلم في التوضيح هذا يقول عمارة تفسير العلم ممنوع على إطلاقه. كلام ممنوع على وإنما هو تام يعني ممنوع على إطلاقه يعني وإنما هو تام في بعض الصور. يا بعض الصور كلامك على الطريقية مع انفتاح باب العلم وتلخصا وإنما هو قاعد يفسر الرجال وإنما يصح قوله وصدقه إذا ورد التعبد على بعض الوجوه على بعض الوجوه على الطريقية مع انفتاح باب العلم كما تقدم تفصيل ذلك فيما سبق. ثم إنه ربما ينسى. سبحان الله شوف الزمان شلون انسان يحكي في الدحشاية والاخر يحكي نقيب امامنا. ابن قبة كان يقول مستحيل يعني فضا حجة اكو لا في المقابل يقول واجب جعل واجب مو جائز واجب جعل الامارة جعل الظن جعل الخبر مثلا حجة. فذات كان يبدأ عن استحالة دولة لا بيعة التمامين يدعون الوجود وجود جعل الظن يمتنع عدم جعل حجة. وفإحنا دولة نقولهم هذا الكلام سموتا يجب جعل الخبر حجة ويستحيل عدم جعل حجة هذا ما سموتا. ليش هذا ليس سموتا؟ لأن انت لما تقولون يجب جعل الخبر حجة فصدكم في حالة الانفتاح وفي حالة الانسداد. إذا كان مفهومكم في حالة الانفتاح يجب جعل حجة جعل الخبر لازم عن الشارع يجعل الخبر حجة في حالة الانسداد صلى الله عليه وسلم في حالة الانسداد يلزم جعل حجة. فيرد عليه أنه في حال الطبيعة قبل ما أقول أنه أخذنا من الوجود بمعنى مو الحجام الشارع وإنما مقصود بمعنى يصبح منه الترك هذا المقصود على أي حال. فالمقصود إذا كان قصدكم واجب يعني في حالة الانسداد يلزم جعله حجة. فيرد عليه أنه إنما يجب إذا لم يوجد طريق أقرب منه إلى الواقع حينئذ يجب جعل الخبر حجة. وأما إذا كان يوجد طريق آخر بنظر الشارع أقرب إلى الواقع مثل بنظر الشارع الشهرة فهذا حينئذ إذا كانت الشهرة أقرب لا يجب حينئذ جعل الخبر حجة. وإذا كان غرفتم حالة الانفتاح يعني في حالة الانفتاح يلزم جعل الخبر حجة. فيرد عليه قصدكم الوجوب العيني التعييني يو الوجوب التخييري. إذا كان قصدكم الوجوب التعييني يعني فقط الخبر يجعل حجة هذا باطل. ليه؟ لأن إذا علم موجود هو يمكن تحصيل العلم. العقل لا يقول حينئذ أخذ إلا يكون بالخبر يعني معناه أخذ بالخبر لا تأخذ بدعا هذا باطل. واذا كان غرضهم الوجود التخييري ها يعني اما الشارع ها يدعنا غيرين بياخذ هذا وبياخذ ذاك اخذ الخبر واخذ العلم فهذا يرد عليه قبله نعم. ولكن مع ذلك يمكن المناقشه فيه باعتبار ان العقل لا يدرك ان في جعل الخبر مصلحه حتى حينئذ تعادل هذه المصلحه مصلحه الواقع. فاذا عادل فالشارع حينئذ يخيرنا ولاك ان العقل يحكم بان الشارع لابد وان يجعل الخبر حجه او العلم واحد من ذلك. وفي اذا اطلع على ان الخبر يؤدي الى مصلحه اما اذا ما اطلع يقول فقط يكون يجعل العلم حجه تفهرس هذا المطلب حتى تطبق العباره. نصب الى البعض انهم يقولون بان جعل الخبر حجه واجب ويرد وقلنا واجب بمعنى انه يقبع من الشارع مو بمعنى الالزام والوجوب التكليفي والا احنا شلون نحكم على الشارع. ويرد عليه اذا كان عرفتم حاله الانفتاح حينئذ نقول يعني بعض العلم كان منفتح يمكن تحصيل العلم فنقول إن كان غرضكم يجعل القبر حجة بخصوصه دون العلم فقط إذا خبر وهذا باطل جدا لأنه إذا علم عقل شلون العقل يقول فقط يكون الشارع يجعل الخبر حجة غير معقول. وإذا كان غرضكم لا يعني يجعل يجعل ما حجة على سبيل التخيير يعني يقول يوب هذا تأخذ يوب ذاك عقل يقول. ويرد عليه أن العقل إنما يقول إذا طلع على أن الخبر يأتي بمصلحة يؤدي إلى مصلحة أما إذا ما اطلع على ذلك فهو غير مطلع لا يحكم بأن الشارع يجب عليه أن يجعل يو الخبر لو العلم حجة بل فقط وفقط يحكم بأن العلم يكون يجعله حجة. وإذا كان هذا كل غرضكم إذا كان في حالة الانتجاح وإذا غرضتم في حالة الانتجاح معلوم في حالة الانفتاح العقل ما يقول يجب جعل الخبر حجة والعفو إذا كان غرضكم في حالة الانفتاح صار انتباه فصحيح أن العقل يحكم بلزوم جعل الخبر حجة لكن إذا لم يكن هناك طريق آخر أقرب إلى الواقع أما إذا كان فلا يحكم بذلك. ثم إنه ربما ينسب إلى بعض إيجابه يعني وجود أن يعبد من الشارع بخبر واحد أو بمطلق الإمارة بأي إمارة من الإمارات يجب أن يعبد نبيه في خصوص الخبر. إذا تعبد على الله على الله بما محمد إيجاب يعني واجب على الله أن يعبد وقلنا الوجود دي بمعنى الإلزام لا وإما بمعنى قبيح يعني إذا ما يعبد قبيح منه بمعنى مكثر فيه منه ادعوا هذا في مقابل من في مقابل طالب القدر الذي قال قبيح أن يعبدني وانا قالوا قبيح أن ما يعبدني في مقابل قول ابن قبر طب يرد عليه فإن أريد به يعني بوجوب أن يفعل الخبر حجة انضى حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم. هذا في اثناء الشرح انا ما اذكرته في اثناء الشرح ما اذكرته الان اذكر اذا كان غرضتم انه لا اذا باب العلم ما منفتح منفتح فالعقل يحصل بان الخبر حجة والشارع يجب ان يحكم بمعنى يجب ان يمضي حكم العقل انضاء انضاء مو انه يجب ان يحكم الشارع حكم مستقيم والعقل هم يحكم لا انضاء اذا انضاء بري احنا وياه انضاء بري هو لازم ان يمضي حكم العقل. واذا كان غرضتم انه لا يجب ان يحكم كما حكم العقل حكم تحديثي هذا لا داعي هذا لا داعي له لأن العقل إذا حكم شنو بعد داعي إلى أن يحكم الشارع حكم تأسيسي بل حكم إذا يريد يحكم حكم انضاح لحكم عقلي. فإذا في حالة الانتداب كان ضربكم يجب جعل الخبر حجة. إذا على نحو الإمضاء لحكم العقل صحيح، على نحو التأخير كلا. لذلك يقول فإن أريد به وجود جعل الخبر حجة، وجود إمضاء حكم العقل بالعمل بالخبر عند عدم التمكن من العلم يعني عند الانتداب وبقاء التأثير حينما ينسب باب العلم والأحكام موجودة. إذا كان غرضكم إمضاء حسن وياكم صليح يجب. وإن أراد وجوب الجعل بالقصور يجعل الخبر أو العمارة حتى بالقصور يعني مستقلا في قبال حكم الحكم ليس إمضاء. يقول الشيء على انتداب يجعل الخبر حجة فممنوع. ليش؟ إذ جعل الطريق بعد انتداب باب العلم جعل الخبر حجة من قبل الشارع واجب إيش وجه إنما يجب إذا لم يكن هناك طريق عقلي. أما إذا العقل وحكم بأن الخبر أصل ظن حجة ماكو داعي ولازم بعد الشارع يحكم بوجوب مستقل إذا لم يكن هناك طريق عقلي وهو الظن. وإلا إلا أن يكون إلا أن يكون لبعض الظنون في نظر الشارع خصوصية بل في نعدي يكون يجعل ذلك البعض الذي إلى خصوصية يجعل حجة حينئذ لأن العقل حكم كل من حجة بعد الانسجام والشارع في نظر بعض الظنون إلى خصوصية فيكون يحكم لأن هذا البعض هذا مطلب آخر. أما إذا لم يكن البعض خصوصية مو لازم أن يحكم يمضي حكم العقل كان. وإن أراد هذا التفسير إذا كان ناظر مو إلى صورة الانتفاع ناظر إلى صورة الانتفاع فدلنا احنا اذا المقصود وجود العين باطل. وان اراد حكم صورة الانتفاع فان اراد وجوب التعبد بالظن وجوبا عينيا عيني عبر عني وتعييني ما ادري هذا ما يأثر تعييني اظن انت في مقابل التخييري يعني بمعنى انه هذا خصوص الخصوص بالانتفاع هذا باب الجزم اذا علم اصول شنو معنى نقول واجب ان يعبدنا حضور بارك فهو غلط لجواز تحصيل العلم معه يعني مع وجود الظن او مع انفتاح باب العلم مع انفتاح باب العلم يجوز تحصيل العلم معه يعني مع انفتاح باب العلم. وان اردنا وجوب التعبد بالخبر تعينا بالظن تخيرا يعني بقوله بالظن العلم فهذا قلنا العقل لا يدركه. ليش؟ لانه انما يحكم بالتخيير اذا ادرك العقل ان في الاخذ بالخبر مصلحه فهو مما لا يدركه العقل يعني هذا التخيير اذ لا يعلم العقل بوجود مصلحه في الاماره يتدارك بها مصلحه الواقع التي تفوت بالعمل بالاماره هذا لا يطلع عليه العقل بناء ان الاماره طريق وليست بسبب في حاله الانتفاع بناء طريق وليست بسبب لعب المصلحه ما بطلع على ذلك فاذا ما بطلع كيف يحكم في حاله الانفتاح بالتخيير هل يقول معين عليك الاخذ بما بالعلم الا اللهم من هذا الباب نقول يحكم بالتخيير من باب ان الاخذ بخصوص العلم اسر حرج فلأجل التسهيل ورفع الحرج يحكم اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه إيجاب تحصيل العلم بواسطة أو إيجاب إيجاب العسر لكن إذا كان مقصود العسر كان مناسب يحدد لزومه رفع لزومه لزوم العسر بنصب إمارة يكون من قبل محلين هذه الإمارة إذا يلزم حطر من الأخذ بخصوص العلم هي أقرب يعينينا فرد إمارة هي أقرب يا إمارة كل الإمارات وضعة لا فرد إمارة الذي أقرب من غيرها إلى الواقع أو أصح في نظر الشارع من غيره المناسب من غيرها في مقام البدلية أقول شنو الفرق بين التعبيرين شنو الفرق بين التعبيرين بنصب إمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع وبين أصح أقرب وأصح شنو الفرق

عن الوقوع، وذاك ما سبق بحثا عنا عن الإمكان والاستحالة. فمن الآن راح نصل إن شاء الله وين للبحث عنا، هل وقع التعبد بالخبر يولا؟ وإذا نريد نشوف أنه وقع التعبد بالخبر يولا، شلون نفهم؟ شلون نفهم؟ أقول طريق للفهم شنو؟ أن نشوف أكو آية أو رواية تدل على حجية الخبر يولا، إجماع ضرورة أدل الأربعة. يعني إذا أكو واحد منها يدل على حجية الخبر واحد، إن جاءكم فاسق من أبا غير ذلك، إذا أكو يعني ثبت وقوع التعبد بالخبر، إذا ماكو معنى أنه لم يقع التعبد بالخبر. بعدين نروح للشهرة، بعدين نروح للإجماع، بعدين وهكذا. ولكن قبل ما نبحث هل هناك دليل، على أن الشارع عبدنا بالخبر أو بالشهرة أو لا بد وأن نقول إذا راجعنا الأدلة ولم نستفد منها أن الشارع عبدنا بالخبر، ولم نستفد منها أنه لم يعبدنا، لا هذا استفدنا لا هذا استفدنا من الأدلة، لم نستفد لا هذا ولا هذا. الأصل إيش يقتضي؟ هل نقول الخبر حجة أو ليس بحجة؟ يكون مثل إذا شيء ما ندري طاهر لو نجس، إذا ماكو دليل على أنه طاهر أو ماكو دليل على أنه نجس، لا بين عن الطهارة لا بين عن النجاسة، نرجع للأصل. أصل شيء يقول طاهر أو نجس، أصل يقول طاهر. ففي هذا الظنون إذا بحثنا في الأدلة إذا وجدنا دليل يدل على أن هذا الظن مثل الخبر حجة كله، إذا وجدنا دليل في أن الظن هل هو حجة أم ليس بحجة، الشيخ يقول الأصل الأولي في الظن أن لا يكون حجة، هذا بحث في الظن، في أن الأصل الأولي في الظن ما هو، هذا عنوان بحث. إذا خلصنا نروح إلى البحث عنه، إلى أنه وقع التعبد بالخبر أم لا، وقع التعبد بالشهرة أم لا، وقع التعبد بالشيء الفلاني ولا، حتى إذا ما شفنا دليل على وقوع التعبد نتمسك بما بالأصل. الأصل عند الشيخ حرمة العمل بأي ظن من الظنون. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على هذا الأصل؟ نجد هذا الأصل والشيخ لك طاهر أصلاة الطهارة طلعناها منية من موثقة عمار، يقول كل شيء لك طاهر لا. أما أنت هذا الأصل من جبت، يقول قدس سره جبت من الأدلة الأربعة، الأدلة الأربعة كتاب سنة إجماع عقيد، لأن ثلاثة أربعة شيء يحكم بهذا الأصل عجيب. أما الكتاب فمن جهة الآية الكريمة اللي بيعبر، بس قبل ما أبين أقول التعبد بالظن حجية الظن، إذا ما في دليل معنى حجية الظن يعني شنو؟ إحنا هذا نريد نثبته، يعني أتعبد بالظن، يعني أقول على أنه هو حجة والشارع جعله لي حجة مع فرض أنه ما بناء على حجيته. مقصودنا اللي بنقول الأصل حرم سيح حرمة التعبد حرمة الظن، يعني بهذا المعنى حرمة التعبد به، يعني بأن أقول على أنه هو حجة جعله الشارع لي حجة يلزم الأخذ به، هذا مقصود نقول الأصل فيه هو الحرم. أما أنه من دون أن أنسب حجيته علما إلى الشارع، هذا لا نقول بأن الأصل حرمته. فالآن نحن نقول الأصل حرمة العمل بالظن بمعنى حرمة التعبد به، يعني نسبة حجيته ونسبة التعبد إلى الله تعالى، هذا حرام لأنه تشريع. أنت ما دام ما تدري عن خبر حجة شلون تقول حجة؟ مثلا لما نقول حجة يعني شنو غرض حجة؟ يعني الشارع جعله حجة، هذا غرضك ولا؟ هذا حرام تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. أما من الكتاب التشريع محرم فلقوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فإن هذه الآية الكريمة دلت على أنه الشيء إذا لم يأذن به الله فهو حينئذ افتراء غير جائز. فأنت الخبر إذا ما تدري أنه حجة شلون تقول حجة؟ قولك لما نقول حجة يعني الله جعل حجة، هذا افتراء على الله ما دام لم تعلم أن الله أذن بذلك بالأخذ به. فلما نقول حجة هذا نسبة إلى الله، فتقول الآية قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني كل شيء يا أذن الله به إذا ما أذن يقول بشكل الثاني أم على الله تفترون، فهو افتراء لا يجوز. وقولي أن الخبر حجة إذا ما هو دليل معناه إذن ما أصل، إذا ما هو إذن فهو افتراء حينئذ فلا يجوز. وأما من السنة فهناك رواية تقول جملة من القضاة من الناس يدخلون النار، واحد منهم من يقضي بغير علم، وهذا الذي يقول الخبر حجة وما قدر على حجيته، يقول الشهرة حجة وما قدر على قاعد يقضي بغير علم. وأما العقل واضح يا أخي، العقل شي يقول ما يجوز التشريع تنسب شيء إلى شخص ما ثابت أنه قايل، العقل يقول لا يجوز، في الناس العاديين ما يجوز، فكيف إلى الله؟ أنا هسا إذا انتبهت لي إثر الشيء وما قايل أنا بي، تقول الشيخ قال على أنه ترى درس مثلا ماذا وقته هل يصير يتغير مثلا ساعة 11 مثلا، أنا لما أسمع أقول أتعارك أنا قلت لك هذا الشيء شلون تبقى أتحدث، والغير إذا هم تطرحوا بلي بلي ليش تهجي تنسب لشخص، فيتبين أن نسبة شيء إلى شخص إلى أحد ذلك الأحد ما آذن بي وما قايل بي هذا قبيح، فكيف إلى الله نقول الخبر حجة؟ يعني معناه الله جعل حجة مع أنه ما ثابت الأدلة أنه جعل حجة. وأما من الإجماع والإجماع واضح علينا على حرمة التشريع وبطلانه، فالنتيجة إذن الأصل الأولي عندنا هو حرمة التعبد بالظن، يعني أي ظن لم يقم دليل على حجيته لا يمكن أن نقول أنه حجة، لأن ذلك إذا أردنا نقول حجة معنى حجة يعني شنو؟ يعني الله جعل حجة، حجة غير نتيجة ولا يعني أنا جعلت حجة؟ لا، معنى الله جعل حجة الشارع جعل حجة، فنسبة الحجة إلى الله مع عدم وجود الدليل المفروض هذا تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة التي ذكرتها. في فيزياء القرآن بشيء ظن الدلالة هو آية قرآن، القرآن ظن الدلالة، فإذا ننتج ظن بواسطة شيء ظن من القرآن فقد لكن هذا ظنين كان الدليل القطع عليهم على حجيته، بس من حيث الدلالة هو من حيث أقول ظني هذا الظن قام الدليل القطعي وهو السيرة المتشرعية والعقلاء هذا لوضوحه ذلك القرآن بعد حجية ظهوره قطعًا وإلا يدل اشتار صح. ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في تركه، لا في التعبد ولا في ترك التعبد، فيقع الكلام في المقام الثاني. المقام الثاني شنو هو؟ في وقوع التعبد بحسب الوضوء بحسب الإمكان، في وقوع التعبد في الأحكام الشرعية، هل عبد من الشارع في باب الأحكام الشرعية بالظني ولا يوم مطلقا يعني بكل ظني، يوم في الجملة يعني ببعض الظنون، وقبل الخوض في ذلك يعني في البحث عن الوقوع، وقلنا البحث عن الوقوع يتوقف علينا على أن الأدلة نروح لها ونشوف أكو دليل يدل على حجة الخبر يولا، إذا أطيع يعني معناه وقع التعبد، فنقول بل لابد وقد قف في ذلك يعني في البحث عن الوقوع لابد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المحول شوكت عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، إذا ماكو دليل على أن هذا الظن حجة الفيديو مطلقا ما تدعي على حجتين. وفي بعض الصور مرة أظن في بعض الصور ليس بحجة مثل خبر الواحد ليس بحجة إذا كان ناشئ منين من خبر الثاني فإن أو أما إذا كان ناشئ من خبر العادل فهو حجة. فخبر العادل فيه فخبر الواحد في بعض الصور حجة وهو إذا كان ناشئ من عادل. أما في بعض الصور الأخرى إذا كان ناشئ من فاسق لا دليل على حجيته. ففي هذه الصورة التي لم يقم دليل على حجيته إذا كان ناشئ من فاسق نرجع لها. فتارة الظن أصلا ما قام دليل على حجيته فنرجع لها. ومر مثل الشهرة أصلا ما قام الظن على حجيته فنرجع لها. ومر لا هذا الظن قام الدليل حجيته على حجيته في بعض الصور الخبر واحد قام الدليل على حجته ديما إذا كان عادل. لكن إذا لم يكن عادل لم يكن دليل على حجته فنحتاج حينئذ إلى الرجوع إلى الأصل في هذه الصورة. لذلك يقول فنقول إذا ما كدع على وقوع التعبد بغير العلم بالظن يوم مطلقا ما كدع لي مثل الشهرة افترض هجي ما كدع على حجته أبدا فنحتاج إلى الرجوع له. أو في الجملة يعني في بعض الصور لم يقدع على حجيته مثل خبر واحد في صورة كون ذاته وفاكس لم يقدع على حجيته فنحتاج للحصر. فنقول التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبد به أتعبد بهذا الظن يعني أقول هو حجة وأنسب حجيته إلى الله هذا معنى التعبد به محرم بالأدلة الأربعة. نعم تشريح هذا فإذا كان الشيخ يقول هو تشريع والتشريع محرم بالأدلة الأبحام أوضح لحله من الكتاب ويكفي من الكتاب قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون دل يعني هذا قوله تعالى دل على أن ما ليس بإذن من الله الشيء الذي قلت فيه من دون إذن من الله أن ما ليس بإذن من الله شنو هو الذي ما ليس بإذن من الله ما موصول ما ليس بإذن من الله قاعد يفسر من إسناد الحكم إلى الشارع هذا إسناد الحكم إلى الشارع إذا لم يكن بإذن من الله وهو افتراء في حجة الخبر إذا ما تعلم أنه الشارع الحديث افتراء وهو محرم طوابع يعني يستفاد من آية افتراء محرم ميدون. ومن السنة الدليل على حرمة الشيخ قوله تعالى قوله عليه السلام في عداد القضاة من أهل النار قاعد يعدل القاضي من أهل النار فلان فلان واحد من عدهم هذا ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم ما دام لا يعلم افرض قضى بالحق انت قلت الخبر حجة افرض واقعا هو حجة لكن ما دمت لا تعلم انه حجة ما يجوز أنت من أهل النار يا هو صحيح. فلا بد أن نفترض على أنه الخبر بهذا المضمون كثير وقطعي أكو قرينة وياه حتى يصير قطعي وإلا كما تقولون سيكون هيك أقول يعني أسمي هذه مضمونة حتى يصير متواتر أو إذا ما أكو مضمونة يكون قرينة قطعية أكو وياه صح. ومن الإجماع الدليل عليه من الإجماع ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله شدعة من كون عدم الجواز بديهيا بين العلماء عدم جواز التشبيه والافتراء بديهي بديهيا عند العوام فضلا عن عدم جواز التشبيه بديهي عند حتى العوام العامي فإذا تنتبه فرد شيء ما قاعد فيه يتحارب معناه أنه ما يجوز التشريع عنده. ومن العقلي أدري على حرمة التشريع من العقل تقضيع العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى الشيء الذي ما يعلم وروده عن المولى إذا يتكلفه من يتكلفه يعني ماذا يعني يأتي به من باب أنه تكليف يتكلفه يعني يأتي به بعنوان تكليف من قبل المولى دعوة يعني ما نقلبه إن الدعوة صحيح مو بس ما يريد يضرب صح طيب بس ومن عقد تقريع وقلم من يتكلم يعني من يأتي به بعنوان التكليف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى. ولو كان الجهل ماذا عن تقصير، حتى لو كان هذا جاهل هذا الشخص هذا جهل عن تقصير، إذا تكلفت عن المولى حينئذ هذا قبيح عند العقلاء. نعم قد يتوهم، قد يتوهم متوهم، قد واحد يقول إذا على هذا الأساس إذا هذا نفعله غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.